فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله عز وجل الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى، فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف استدلالا من أدلة الجهمية على قولهم بأن القرآن مخلوق، وليعلم أن الجهمية لا يستدلون على المباحث العقدية بالأدلة القرآنية، وإنما يستدلون عليها بالأدلة العقلية التي يزعمون مرة أنها قاطعة، وفي مرة أخرى يزعمون القطعة بضدها، لكنهم مرات يأتون باستدلالات بآيات قرآنية، إما على جهة الاستئناس للاستدلال، وإما على جهة محاجة أهل السنة لا لإثبات المعتقد بناء عليها. ولذلك فكل آية تنافي معتقداتهم فإنهم إما أن يؤولوها وإما أن يدعوا نسخها وإما أن يقولوا بعدم حجيتها. أورد المؤلف نموذجا من النماذج التي يستدل بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، وهو قول عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وجه الاستدلال أنه وصف الذكر الذي من الله وهو القرآن بأنه محدث، والمحدث مخلوق، فيترتب عليه أن القرآن مخلوق. وهذا الاستدلال مردود أو يجاب عنه بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المراد بقوله ذكر من ربهم القرآن والسنة، وليس مختصا بالسنة فقط، وليس مختصا بالكتاب فقط، والسنة أكثر، ولذلك غلب عليها وصف الحدث. الجواب الثاني أن المحدث هو سماع المكلفين له وعملهم به، ولذلك وصف الإتيان بأنه محدث. وهذا الجواب الأول فيه ضعف، لأن كلمة محدث ليس فيها معنى جديد إذا قلنا بأن المراد به السنة دون الكتاب. الجواب الآخر أن محدث صفة للذكر وليست حالة للإتيان. والجواب الثالث لأن المراد بقوله محدث أي أنه جديد ولا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. إذن الجواب الأول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا الذكر يشمل الكتاب والسنة ووصف بكونه محدث اعتبارا بالأكثر وهو السنة، السنة مخلوق. الجواب الثاني أن يقول ما يأتيهم من ذكر محدث أي محدث سماعه ومحدث العمل به، وهذا أيضا ينافي ظاهر الآية، لأن محدث صفة للذكر ولا يمكن أن تكون صفة للإتيان، لأن محدث مجرور تكون صفة للمجرور هي ذكر، ثم محدث اسم فلا يكون صفة للفعل. لو قدر أن قيل بأنه حال لم يصح لأنه مرفوع لأنه مخفوض وليس بمنصوب. الجواب الثالث أن قوله محدث أي جديد وهو الكائن بعد أن لم يكن، ومن المعلوم أن آحاد الصفات الفعلية متجددة، وهذا القول الأخير أظهر الأقوال في بيان المراد بالآية، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. وقد مثل المؤلف للإتيان بأسماء يفهم المقصود بها بالنظر في سياقها كما مثل المؤلف لحالة تكميل الأدلة وفي آخر الفصل جاء بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونحو ذلك. هذا خلاصة ما في هذا الفصل، ولعله الأظهر ما هو هذه الأقوال الثلاثة الأقوال الثالثة. ولا يمتنع لا يمتنع أن يكون اللفظ المذكور ليس له عائد ويكون عائده معلومة بدليل آخر. جديد بالنسبة لماذا كتب السابقة موجود بعد أن لم يكن؟ يقول الكتب السماوية السابقة قديمة منذ الأزل. يقول القرآن ما وافق المعتزلة يقول لا مخلوق بالتالي ليس بقديم. رأيكم خطأ وقبل كل واحد من أين؟ ما معنى كل محدث مخلوق؟ ما معنى كل محدث؟ ما أتفهم. كل موجد بعد عدمه. شيخ يعني لفظ محدث أعم لفظ خلق. نعم لفظ محدث أي موجود بعد أن لم يكن موجودا وقد يكون مخلوقا وقد يكون جديد. يعني حديث أهل ربه. أيوة هنا المراد به برحمة رب، لأن الأمر بإنزال المطر رحمة من الله. على هذا محتمل أن يكون حديث عالم ربي أي تكوينه وإنشاؤه. قلت يعني بأمر ربه من يقول برحمة من تقول بأمر كلاهما. لا في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أسرع عن ثوبه. هل يحسر عن كل ما فيه أمر لله ولا عما فيه أمر رحمة؟ رحمة سائل فوان. أعطونا أسئلة يوم الأحد القادم. ما في درس يوم الأحد. نعم صلى الله عليه. في مسألة خلو العرش، لو قال قائل استواء الله عز وجل في قوله ثم استوى على العرش هذا عام، ولا يمنع أن يكون نزوله في الثلث الأخير من الليل مخصص لهذا الاستواء، فيكون خلو العرش في الساعة الأخيرة أو في الثلث الأخير من الليل. السؤال كمس سلمك الله، حديث النزول لا يدل على الخلو من العرش لا بإثبات ولا بنفي. أنت ما تخصص من العموم إلا بمخصص يعارض العموم في المدلول. تقول الطلاب أكرمهم، ثم تقول لا تكرم المهملين. هنا تخصيص لأن بعض الطلاب مهملون، لكن مسألة النزول ليس هناك دليل على أن الله عز وجل يخلو منه عرش. حديث النزول لا يتعارض حتى تخصص، ما تخصص إلا في إلا ما بينهما في تعارض جزئي. لو جاءنا واحد وقال وأقيموا الصلاة أمر، وبالتالي نخصص منه قوله وآتوا الزكاة، إيش رأيك؟ ما التخصيص ما يكون إلا لمدلولين، أحدهما إثبات والآخر نفي أو نحوه. ولو قال هذا المقتضى نخصص نحن بالمقتضى. تخصص إيش؟ خلو العرش بالمزون. من يقول أن هذا المقتضى؟ هذا المقتضى بناه الإنسان على تصويره على نفسه. رب العزة والجلال أعظم من نفوسنا، فلما بناه على نفسه التشبيه هذا ما يجوز، نشبه رب العالمين بأحد المخلوق. لو ألقى شبهة قال عند نزوله إلى سماء الدنيا السماء الثانية تقله، هذا ناتج من قياس رب العزة والجلال على ابن آدم. نسبة كيف الله أعلم، نعرف أن الله عز وجل أعظم من تصوراتنا، كيف نقيس أحكام الله بأحكام المخلوق؟ حتى هذا الشيخ ورد حتى في الاستواء والذي من فاسق يقول العرش يقل الله سبحانه وتعالى منزه مع ذلك. واضح إيه؟ يقول يلزم على نستجبت لهذه الشبهة أن تنفي جميع الشبهة جميع الصفات، فتنفي جميع العبادات. يلزم منه نفي صفة العلو لأنهم يستدلون بالاستواء على العلو، فإذا نفينا الاستواء بالنزول فنفينا صفة العلو. وهم ينفون، لكن لا تنافي عن ذكر العلو والعلوية، لا ينفي للقرب والبعيد، نفي. هم أصلا شبهوا الخالق بالمخلوق فنفوا، وأرادوا أن يبطلوا الخصم فأثبتوه جدلا لا حقيقة. النزوم أن في صفة العلو على إثبات النزوم، ما شو رأيكم؟ يقول ما دام ينزل في السماء الدنيا فإنه لا يوصف بالعلو، هذا نزول من بس الذي ينافي العلو. لكن كونه من لازم إثبات النزول نفي صفة، إذا كان ينزل ابن آدم نوضع عليه شبهة أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في فجر في سحر، يقول الله سبحانه وتعالى ينزل كل لحظة يعني هو نازل هنا. هذا لازم شيخنا الضراش جمع بين علو والنزول على أن العلو والنزول من باب صفتين متقابلتين ليس من باب صفتين متقابلتين، كقوله هو الأول والآخر، فكما أن الإنسان لا يجمع بين الأول والآخر فكذلك لا يستطيع أن يجمع بين العلو والنزول، أما الله فيجمع بينهم. مثلنا أمثلة جزاك الله خير، هذا طيب، مثلنا أمس بأمثلة على مخلوقات يقع منها هذا، هي مخلوقات. فإذا جاءت هذا في المخلوق جوازه في الخالق باب أولى. نعم. حسن الله عليك. التورط تنصب الرجل اليمنى ألا صفة أخرى غيره؟ نعم. بلا مراجعة. نعم. خارجي طبعا الفرق بين العجل والسلم، مين يجاوب؟ قولان سم يا قولان مثلا إنما يقول ما هو ترابطه. الفرق بينهما في ثلاثة أمور، الأول العلة وصف مناسب لتشريع الحكم، واضح الكلام؟ مثل هذا علة، بينما السبب لا يلزم ذلك، مثاله وجوب صلاة المغرب وغروب الشمس. ليش؟ والله أعلم. واضح هذا القسم؟ طيب الثاني احنا وش نمثل به الحين؟ قسم ايش؟ الثاني ان العلة يقولون مؤثرة في الحكم بخلاف السبب. الزنا هو الذي جعل الشارع يرتب العقوبة على تعاطي الزنا مؤثر بجعل الله، خلاف السبب فإنه غير مؤثر. سؤال الشمس اشتخل في صلاة الله، ما ندري. على أن هذا القول ما يرتضي كثير من الأصوليين، ويقولون إن السبب مؤثر، مش كنا السبب الأول شو التفريق بين السبب الكوني والسبب الشرعي الآن؟ أنت تبي السبب الكوني ولا السبب الشرعي؟ السبب الشرعي. تبي العلة الشرعية ولا العلة الكونية القدرية؟ ذكرتني بأحد أبناء العم ذهب إلى البقالة قال له عندك بيبسي؟ قال نعم. قال أعطني حبة. قال يا خسيس يا نذل، شايب كبر أبوك يبيع حبوب؟ الخطاب مع صاحب الشرع، في الشرعي ولا في العقلي ولا في الكوني؟ مش قلنا الأول والثاني؟ الثالث أن الحكم في السبب يثبت والموانع لا تمنع من الحكم، وإنما تمنع من تعلق الحكم بالمكلف بخلاف شروط العلة وموانعها، إنها تؤثر في ذات الحكم. مثال ذلك إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، أنا التفت إلى موانع وشروط. طيب بالنسبة للأشخاص قد يوجد بعض الأشخاص لا تجب عليه، ما لي جنونه أو لصغره أو لكونها حائض، لكن الحكم ثابت في نفسه، بينما في العلة إذا وجد موانع العلة لم يوجد الحكم. هذه الفروق. ثاني الأخير جبنا المثال تو عندك موانع العلة. موانع العلة الزنا علة للرجم، شكل الشروط مثل العلم بالتحريم مثلا، إذا وجد الزنا وانتفى العلم بالتحريم يثبت الحكم على أحد؟ ما يثبت على أحد. هناك السبب أثبتنا وقلنا تخلفه، تخلف الحكم على بعض الأفراد، الحكم بنفسه ثابت. هنا نقول لا، ما ثبت الحكم. واضح الفرق بينهم؟ نجيب مثال آخر. إهلال الهلال يثبت في حكم دخول الشهر. طيب قد يوجد موانع عند بعض الأفراد، مثل واحد مجنون وامرأة حائض، مسافر مغمى عليه، وإلى غير ذلك من هذه الأعذار. هنا الحكم وجد ولا ما لولا لم يوجد؟ وجد، وإنما تخلف الحكم عن بعض الأفراد للمانع. خلاف العلة إنه إذا وجد المانع مع العلة يمنع الحكم. مثال هذا، عبد الله عشان متأخر، عبد الله صلى، دخل وصلى صلاة أطال فيها، وخشع فيها، يجر ولا ما يجر؟ إذن خشوع عبد الله في الصلاة هذا علة لثبوت الأجر. يوم انتهى قال له واحد، صلاتك ذا كل يوم كذا؟ قال بس اليوم عشانكم تشوفوني. هنا وجد مانع وهو الرياء. الحكم في المثال الأول اللي هو الأجر والثواب يثبت وينتفي عن بعض الأفراد، ولا أصل الحكم خلاص يروح ينتفي الحكم؟ وهم ينتفي عن بعض الأفراد، يعني ثبوت العلة. العلة هنا هي الرياء والسمعة أو الخشوع. طيب لو قلنا الخشوع أو أداء الصلاة كاملة هذا علة، الحكم حصول الأجر، المانع الرياء. الرياء منع ثبوت الأجر في جميع الأفراد، لأن يعني أصل الحكم هنا على واحد، يعني معلوم إلا أو على أفراد قليلين. هذا هو الفرق بينها السبب والعلة. واضح لك؟ هناك فرق آخر وهو الفرق في الإطلاقات، فإن لفظة السبب تطلق على أشياء لا يطلق عليها اسم العلة، من مثل اللي هو في مقابلة المباشرة، متسبب في مقابلة المباشرة. طيب اطلاق كوني، ايش اطلاق في مغالطه مباشره؟ هذا اطلاق كوني. لا مو كوني، لا مو كوني. خذيت لي 10 ريال أعطيتها لجنبك، قلت طق كف طقك المباشر منه، وأنا يتسمى سبب إطلاق اسم السبب علي، إطلاق كوني ولا إطلاق شرعي؟ طريق الشرع. شيخ بقية مختارات الذكر وقت تعريف العلم، كون الفوارق بينه وبين الصلاة، الظهور والانضباط. تستمر لابد انضباط، لابد أن يكون منضبط. هناك أسباب غير منضبطة. لم يكن منضبط ما صح تعليق الحكم به. تلاحظون هنا التحرز من إطلاق الأشاعرة في مفهوم السبب، شو يقولون؟ ما يوجد الحكم عنده لا به، يعني يقولون أنه غير مؤثر. أفضل الشيخ الكلام عن السبب الكوني أم الشرعي؟ جميل. قبل قليل أصلنا من السبب غير مؤثر في الحقيقة الشرعي، مثلا زوال الشمس صار الظهر. لا، ما أصلنا. قلنا الفروقات التي تقال بين العلة والسبب، قلنا أن هذا منها، ثم قلنا في آخره وقد نوزعوا في هذا. لو فرقنا لكم في الخلاف من شيء، لأن الكلام سبب كوني مؤثر. طيب يا أخي العزيز، أنت الآن تجي تنشئ اصطلاح جديد عندك، ولا بتمشي على الاصطلاح الشرعي والاصطلاح الأولي؟ الاصطلاح الأولي مؤثر. أنت الحين تقول أنا أبغى أحط لهذا مصطلح وهذا مصطلح، يقول هذا أنت الحين إنشاء جديد منك، هذا إنشاء جديد منك، سمو وجع في الكف. بس سبب احتراز أنت عارف مذهبهم في هذا، يريدون أن ينزه الله من أن لا يكون خالقا للكون، مرادهم تنزيه الله عن قول أولئك الذين يترتب على قولهم أن الله لا، أن هناك أشياء في الكون لم يخلقها الله. ومن ثم ألغوا تأثير الأسباب من أجل تنزيه رب العزة وجل، قصدهم حسن. في مقابلتهم الأشاعرة، مقابلتهم المعتزلة الذين أثبتوا تأثير السبب بنفسه استقلالا، ليش؟ أرادوا تنزيه الله عن الظلم. نقصد زين، السلامة النية لا تعني سلامة المعتقد أو سلامة الفعل. كذا شيخ بسام، ولا نجيب عليك مثال؟ جيب مثال. لقوك نايم على رأسك ذبابة، جاءوا بحصاة كبيرة رضوا بها رأسك. لماذا؟ قال أريد قتل ذبابة حتى لا تؤذي. مقصد حسن ولا مهم حسن؟ مقصد حسن. والفعل حسن. ولذلك نرجو لهم الخير وهم يخالفون نعمتك، نجزم بخطئهم عليه الدية ولا ما عليه؟ عليه قصاص ولا ما عليه؟ لا على الدية. لماذا؟ خطأ ولا سعمل. لماذا قلت بأنه خطأ؟ لم يقصد ذلك. لم يقصد الجناية. لم يقصد الجناية. فإن قال قائل هذا معذور في فعله فكيف توجبون عليه دية أو كفارة؟ المعذور معذور ما يجب عليه شيء. لعلة الإثم ليس في الأحكام البينة، الكفارة من الأحكام البينة. أيوة جيد. القتل الخطأ ما هو؟ قال ما يجوز له فعله قد نتج عنه موت غيره، أن يفعل ما يجوز له فعله فينتج عنه موت غيره. لا تقيس الناس بعقلك، لا تقيس الناس بعقلك. مؤثر بإذن الله. وبخلق الله. أستغفر الله. إذا جاء شيء من فوائد الشيخ عبد الرحمن فأوردها لنا نستفيد. طيب في سؤال ولا إشكال؟ تفضل. ذكرت في الصلاة في السجود وذكرت أن حديث أبو هريرة أن حديث حديث أبو هريرة أبي هريرة انقلب على الراوي فقلت أن ينزل على ركبتيه لا على يده، مع العلم أن أهل الحديث لم يبرئوا هذا الحديث. كلهم ما قال منهم ولا واحد أن هذا مقلوب. مسألة شيخ. أنت تقول الآن أهل الحديث. إيه. أهل جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم. فمعناه أنه لا يوجد ولا محدث قال بأن هذا اللفظ انقلب على راوي. الذي معروف لهم مشهود لهم فقط هم اختلفوا في تفسير الحديث هو ينزل على ركبه أو على يده، هنا اختلفوا العلماء. لكن أنت قلت أن الحديث هذا كله انقلب على راوي. شو معنى انقلب على راوي؟ يعني قد يكون فيه ضعف. لا لا لا لا لا. عندما يبدل الراوي لفظة بلفظة يقال انقلب على راوي. ثالث ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تعرف السابع رجل أنفق نفقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ماشي عندك هذا منقلب على راوي. صواب الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن نفق باليمين. فلما قال الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قيل انقلب، حينئذ هذا القلب لا يؤثر على أصل الحديث، وإنما نحذر من موطن الانقلاب. بس واضح لك معنى كلمة انقلب؟ ولذلك قال في الحديث لا تبركوا بروك الجمل، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبته، بينما الجمل إذا جاء ينزل إلى الأرض يضع يديه قبل رجليه، ينزل الأمام من الأول. فأول الحديث دل على أن آخره منقلب على راويه. واضح؟ لا. شفت الجمل وهو ينزل؟ شفت الجمل. كيف ينزل؟ قالوا الجمل هو أوريدي، يعني هو على واقف على يداته. واقف على يداته الجمل أصلاً. أيوة. فنحن ما نحن واقفين على يداتنا، لذلك لما نجي ننزل نضع يعني يداتنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في تشبيه المصلي بالجمل، لأن الجمل أصلا واقف يداه في الأرض. مزبوط ولا لا؟ الله كان أنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، ما قلنا المرسول يخطأ، نحن نسأل في الشرح في المعنى. ما دام أنه شبه هذا الذي شبه المصلي في إحدى وضعياته بالجمل فلا بد في تشابه. أن تقول الآن أصلا الجمل واضع يديه على الأرض فلا يصح تشبيهه به، النبي قد شبه وخلاص ما عايزه. النبي شبه، هو لا يبرك مثل الجمل يقدم ركبتين. الجمل عند البروك يقدم ركبتيه؟ الجمل هو يداته في الأرض، فلما يقدم صدره ينزل على ركبتيه. فهو أولا يعكف يديه ولا أولا يعكف رجليه؟ إيش رأيك؟ أولا يعكف يديه ولا يعكف رجليه؟ أنت تقول ينزل أولا برأسه، أليس كذلك؟ ينزل بصدره كذا قدم بصدره وينزل. طيب معناه يعكف اليدين ولا يعكف رجليه؟ يعكف اليدين. يعكف اليدين. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عكف اليدين قبل عكف الرجلين، وبالتالي يلزمه أن يضع ركبتيه قبل أن يضع يديه. العموم هذه المسألة الأمر فيها سهل يسير، والخلاف ليس بوليد الساعة ولا هذا العصر، ومثل من الأمر سهل نحن نرجح هذا ولا أخذ يرجح. والمسألة إنما سألنا للتوضيح يا سيدي، نحن نفعل. وش المانع ان يكون حديث واحد هو يقول؟ يعني هذا رجع على تفاوت الناس واختلافهم في الفروق. انا اعرض لك مساله، المسائل الكثيره جدا التي يقع فيها الاختلاف نتيجه الاختلاف في النص الواحد. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا، ولاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا جاء المدني وسلك طريقا يمر بالجحفة فأحرم من الجحفة، نقول أحرم من دون الميقات ولا أحرم بعد الميقات؟ كل القولين ينتشر من ذات الحديث واحد لا يمتنع. وهذا ترى في حكمة عظيمة، وهو بقاء الشريعة. لو كان الناس لا يختلفون لا لم يحصل هناك نظر ومناظرة ومناقشة ومراجعة، وهذه الأمور تبقي العلم وتثبت. هذه الشارع فيها حكمة، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. ها أسأل تفضل الشيخ صلى الله عليه وسلم قول الناس هنا في قصة الذكر في باب صلاة الجماعة، قال والأولى للمأموم أن يشرع بعد الصلاة بعد إمام، فإن وافقه فيها أو في السلام كله وإن سبقه حرم. شيخ الأولى أو الواجب أعيد، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، فإن وافقه فيه بعد الإمام يعني مباشرة، لو تأخر قليلا جاز مع مخالفته الأولى، فهو مرادهم إيش؟ الإتيان بعده مباشرة، هذا قولهم الأولى. يعني لا يمكن تقول يجب، لو تأخر قليلا ما أتى بي الركن بعد إمامه مباشرة، لا يصدق عليه كلام المؤلف. طيب سلمك الله شيخ، قوله وإن سبقه حرم، فإن وافقه فيها في أفعال الصلاة أو في السلام كلها، هذا شيخ ليس السلام هو تحريم الصلاة، هو الذي يحل تحريم الصلاة، لماذا نقف في هذا نقف في تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام إذا كبر في أثناء تكبير الإمام صلاة الإمام لم تنعقد بعد، ومن هنا فإن صلاة المأموم قد جعلت تابعا للا شيء. فإذا بطل المتبوع أو لم يحصل المتبوع فلا يصح أن تعلق به تابع، خلاف التسليم، فإذا سلم في أثناء تسليم إمامه ما تقول إن صلاته أصبحت تابعا للا شيء، صلاته كلها تابعة لصلاة إمامه. ولذلك لو نوى الانفصال عن إمامه أمكن وصحت صلاته الأولى، ما تقول إن التعليق السابق اللغاء لأنه سلم مع إمامه، دل هذا على أن التعليق السابق ثابت. نكت على هذا، لو سبقه بالسلام، لو سبقه بالسلام نقول جمهور أهل العلم يقولون تبطل صلاته، خلاف ما لو سبقه بركن آخر. هذا اللي قصده، لما قالوا من سبقه هو حرم ولم ينص على الركن. أعيد كلامه. قال فإن وافقه فيها، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره وإن سبقه حرم. كمل. فمن ركع أو سجد نسأل الله، يعني ما أشار إلى تصحيح للطالب، ليس التحريم في فساده، يعني ما يلزم تحريم يفيد فساد الفعل المحرم ولا يفيد فساد ظرف الفعل المحرم. مثال هذا، لو أتى بصلاة باطلة وقت صيامه ما يأثر الصيام، جاوبت نفسك. هنا فعل محرم بطل ومع ذلك لم يبطل الظرف. قول شيخي بعد هذا قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. الإباء متصور في حق الناس الناس. فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. يمكن ينسى الوجوب ابتداء الفعل، يمكن ينسى بأن يكون ركع قبل إمامه عرف، ثم جثه الهواجس استمر لها الهواجس ولم يتمكن نسيانا من العود. قد يكون لنسيان الحكم، كان عارفا أنه يجب عليه الرجوع، بس لما حدثت المسألة بعد طول بحث هذا طول وقت من بحثها نسي بحكم الشرع فاستمر ولم يرجع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.